حيث مثلا السرقة وقطع الطرق وعدم الأمان والأطعمة الفاسدة وتلويث البيئة بما ينشر الأمراض وغش السلع واحتكار بعضها لرفع سعرها وتطفي في الموازين ونشر الحروب والمنازعات والمشاحنات والانشقاقات والاضطرابات والضلالات والأفكار الضالة الضارة المتعسة كالكفر والشرك والنفاق وغير ذلك من أنواع الفتن أي الشرور المختلفة والتي قد يصعب حصرها تصيب وتضر الجميع ولا تنتقي الذين ظلموا فقط وتترك أهل الخير فليس لها قدرة على التمييز والانتقاء فالجميع حتما مصابون تعيسون في الدارين بعقاب الله الشديد إذا لم يحسن المحسنون دعوة المسيئين بالقدوة والحكمة والموعظة الحسنة فإن أحسنوا فقد اتقوا هذه الفتن وتعاساتها أي جعلوا بينهم وبينها وقاية وبينهم وبين عذاب رب وبين عذاب ربهم الدنيوي والأخروي كذلك وقاية وما يصيبهم حينها من بعض ضرر فسيكون حتما لمصلحتهم ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة إذا صبروا عليه قوله تعالى واعلموا أن الله شديد العقاب أي هذا مزيد من التأكيد على التحذير السابق أي واعرفوا وتذكروا دائما أن الله عقابه شديد لمن يخالفون أخلاق الإسلام ويفعلون الشرور والمفاسد والأضرار ولم يتوبوا منها فسيعاقبهم عليها بما يناسبها بدرجة ما من درجات العذاب في الدنيا أولا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة وقد يصل إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين ثم في الآخرة سيكون لهم ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم حيث جهنم المعدة المجهزة لهم وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم إن في هذا الجزء الأخير من الآية الكريمة تذكيرا أيضا للمسلم أن يعيش دائما متوازنا بين الخوف منه تعالى وهو الرحمن الرحيم وبين الرجاء في عطائه الذي لا يحصى في الدارين وهو الكريم سبحانه بأن يفعل كل خير ويترك كل شر ما استطاع من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامه.